بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، وعدناكم في الدرس السابق أننا سنتكلم اليوم عن الفقه بصفة إجمالية، عن تعريفه وعن مدارسه وعن بعض مصادره، كما سنتحدث إن بقي وقت عن ترجمة المؤلف ابن رشد رحمه الله تعالى. أما الفقه فهو مأخوذ من مادة فقه، وهذه الكلمة فقه تأتي، أو مادة الفاء والقاف والهاء يقال فقه وفقها وفقها، وفقه بمعنى فهم، فقه بمعنى فهم، وفقها بمعنى سبق غيره إلى الفهم، فتأتي بالفتح، وفقها بمعنى أصبح الفقه له سجية وطبيعة، ولذا يقال في الأول والثاني اسم الفاعل من فقه وفقه فاقه، اسم الفاعل لأنه بهذا المعنى. وأما من الثالث فاسم الفاعل فقيه، مثل شرف فهو شريف، ففقه فهو فقيه. هذا من حيث تصريفات أو معاني هذه الكلمة. أما الفقه في اللغة فهو الفهم، وقال بعضهم كالقرافي إن الفقه بمعنى العلم وبمعنى الفهم وبمعنى الطب وبمعنى الشعر، فجعل هذه الكلمات الخمس في معنى واحد، وإن اختلفت بعد ذلك باعتبار الاصطلاح أو باعتبار الأعراف، فأصبح الفقه يطلق على علم الأديان، وأصبح الطب يطلق على علم الأبدان، والشعر على علم الأوزان، فأصبح لكل لفظ معنى يخصه. فقيل الفهم، الفقه هو الفهم، قيل الفهم مطلقا. وحينما نقول في معنى إنه مطلق، هذا يدلك على أن في المسألة أقوالا أخرى تقيد هذا اللفظ. فالذي عليه الأكثر أن الفقه هو الفهم مطلقا، فإذا قلت فقهت المسألة أي فهمتها. وقال بعض العلماء إن الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه، إذا فهمت قصده من كلامه فأنت قد فقهت كلامه. وهذا للرازي في المحصول ذكر ذلك. ومنهم من قال الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، فتقول فقهت المسألة، ولا تقل فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، لأن هذا واضح. فإذا مادة فقه تدور على هذه المعاني الثلاثة، وأصحها هو المعنى الأول أنه الفهم مطلقا. وهذا الذي دلت عليه الأدلة، قالوا ما نفقه كثيرا، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم كلامك. قال بعضهم إن كلام شعيب كان واضحا بينا، فهم قالوا لا نفقه، ما نفقه كثيرا مما تقول، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمونه ولا تعلمونه. يتفقه في الدين، يتعلم ويتفهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن هذا هو معنى الفقه، هذه المعاني اللغوية التي يدور عليها معنى الفقه. أما في الاصطلاح فهناك تعريفات كثيرة للفقه، منها مثلا ما نقل عن أبي حنيفة قال الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، هذا اصطلاح عام، معرفة النفس ما لها وما عليها، يعني ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وهذا عام ليس في العبادات ولا في المعاملات، في كل شيء. وكثير من العلماء من عرفه بأنه العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية أو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا التعريف ذكره البيضاوي في المنهاج، العلم بالأحكام الشرعية. وحينما نقول العلم، العلم تقول العلم هذا لا يقبل الشك، فيقتضي أن تكون الأحكام الشرعية جميعا قطعية. قال العلم بالأحكام الشرعية، وهذا إشكال في هذا التعريف. بعضهم بدل أن يعرف بهذا قال هو معرفة الأحكام، فخرج من هذا الإشكال. وبعضهم حاول الإجابة عن هذا الإشكال حين تقول العلم بالأحكام، قالوا العلم هنا مطلق، لأن الأحكام هذه إما أن تكون قطعية، أي تكون منصوصا عليها في الكتاب أو السنة وأجمع عليها العلماء، فهي أحكام معلومة قطعية، أو تكون ثبتت بالاجتهاد، والمجتهد يجب أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، فهي وإن كانت ظنية في أحدها لكن في النهاية هي علمية. وبعضهم قال المراد بالعلم هنا مطلق الإدراك الذي يصدق على اليقين والظن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فيطلق العلم على الظن أحيانا. قالوا العلم بالأحكام، والأحكام جمع حكم، لكن حين نقول أولا قبل أن نفسر الحكم، العلم بالأحكام، هل الألف واللام هنا استغراقية؟ يعني لا يكون الإنسان فقيها حتى يعلم جميع الأحكام؟ ولو قلنا بذلك لخرج كل الفقهاء بل الأئمة جميعا. الإمام مالك سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري أو لا أعلم. إذن الألف واللام إذا قلنا استغراقية معنى هذا أنه لم يبق حكم إلا ويعلمه المجتهد، وبناء عليه لم يبق مجتهد ولم يبق عالم ولا يبق فقيه. وإن قلنا إن الألف واللام ليست استغراقية بل المقصود بعض الأحكام، فهذا البعض غير محدد، فمن عرف بعض الأحكام بالسؤال وهو المقلد، سأل عن حكم كذا فأجيب، سأل عن 10 مسائل فأجيب عنها، فهو عالم بالأحكام ببعض الأحكام. قيل إن هذا لا يرد، لأنه قيل بعد ذلك أنه مكتسب من أدلتها التفصيلية ليس بالتقليد، وبعضهم قال بالاستدلال، والمقلد ليس مستدلا وإنما عرف الأحكام بدليل كلي إجمالي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأحكام هي جمع حكم، والحكم في اللغة معناه المنع والقضاء. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، امنعوا. ومنه سميت حكمة الفرس التي تمنعه من السير وتحد من سيره، هذا معنى الحكم لغة. أما معناه اصطلاحا عند العلماء هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا الحكم الشرعي، وهو له إطلاقات، قد يطلق الحكم على نسبة أمر إلى أمر نفيا أو إثباتا، هذا الحكم مطلقا. فالحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ويخرج الصبيان والمجانين وغيرهم بالاقتضاء بالطلب، وسواء كان طلب فعل أو طلب ترك، أو التخيير بينهما وهو المباح أو الإباحة، أو الوضع وهو الحكم الوضعي المعروف عند العلماء كالسبب والشرط والمانع إلى آخره. العلم بالأحكام الشرعية، فقيدها بالأحكام الشرعية حتى يخرج الأحكام العقلية، كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، والأحكام الوضعية أو الأحكام اللغوية، كمعرفة أن المبتدأ مرفوع، والأحكام التجريبية كمعرفة أن السم قاتل، ونحو ذلك من الأحكام. فقيدها بالشرعية، والشرعية المنسوبة إلى الشرع، منسوبة إلى الكتاب أو إلى السنة أو ما هو متفرع منهما. العلم بالأحكام الشرعية المكتسب. قيل هذا حتى يخرج علم الله عز وجل وغير ذلك. من أدلتها التفصيلية مأخوذ من النظر في الأدلة التفصيلية ليس في الأدلة الإجمالية، لأن النظر في الأدلة الإجمالية هو عمل الأصولي، والنظر في الأدلة التفصيلية هو نظر الفقيه. المكتسب من أدلتها التفصيلية. وبعضهم قال المستفاد بالاستدلال، يعني أن يستدل الإنسان على الحكم، فهذا هو التعريف المشهور، العلم بالأحكام الشرعية المكتسب. المكتسب صفة للعلم، من أدلتها التفصيلية، وهذا التعريف هو المذكور كثيرا عند العلماء. الشيرازي رحمه الله تعالى في اللمع، وإمام الحرمين في الورقات، عرفاه بتعريف آخر فقالوا هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. طيب، عرفنا معرفة إدراك الأحكام الشرعية إلى آخره، لكن لماذا قال التي طريقها الاجتهاد؟ قالوا قال هذا لأن الأحكام الشرعية التي طريقها النص هذه لا تسمى فقها، لا تسمى فقها، لأن هذه قطعية وضرورية يعلمها كل أحد، لكن الفقه يختص بالتي طريقها الاجتهاد، طريقها الاستنباط، طريقها استخراج. ولهذا لابن السمعاني تعريف ذكره أنه إخراج المسألة من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أو عبارة نحو ذلك. فهذا هو الفقه، أن تأخذ المسألة بالاستنباط. ولهذا بعض العلماء تجدون أنهم يقولون الملكة الفقهية، ويتكلم أن يكون فقيها، يعنون أنه مجتهد، فيطلقون الفقه والاجتهاد على شيء واحد، وهو بناء على هذا التعريف الذي ذكره الشيرازي في اللمع، وذكره إمام الحرمين في الورقات. إذن هذا هو معنى الفقه في الاصطلاح. الأمر الثاني في التعريفات، الأمر الثاني بعد التعريفات، وهو نشأة الفقه. الفقه مر بمراحل كسائر العلوم، العلوم لم تكن مدونة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك للناس إلا مصدران، وهما الكتاب والسنة. الكتاب والسنة قولا وفعلا وتقريرا، هذا هو طريق الاستدلال. فالفقه مصدره هذا، إما أن ترد آية تنص على حكم، أو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فيفتيهم صلى الله عليه وسلم، وحتى على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد، لكنه هذا الاجتهاد لا بد أن يكون له تقرير، لا يقر على خطأ صلى الله عليه وسلم. حتى وإن اجتهد بعض الصحابة وأقرهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهي سنة تقريرية، فهي تراجع إلى سنته. وإذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بمصلحة فهو دليل على، فهو من سنته صلى الله عليه وسلم لأنه فعل ذلك. وهكذا فكل الأدلة وإن كان موجود بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية تنتهي بالكتاب والسنة، إما استدلال بالكتاب بآية أو بحديث أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو بتقريره. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة برز بعض الأدلة للتفقه. الأحكام الفقهية هي الأحكام الفقهية. نحن الآن في أي كتاب من كتب الفقه نستدل لهذه المسائل بالكتاب والسنة أو بأدلة أخرى ترجع إلى الكتاب والسنة، فهذا هو المصدر الفقهي. بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بأيدي الصحابة الكتاب كما هو وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستجدت لهم بعض المسائل وبعض الأحكام التي لم يسمعوا فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ النظر في القياس والنظر في المصلحة، هذه بدأت بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في عصر التابعين استجدت أدلة أخرى وهو أقوال الصحابة، وجدوا شيئا كثيرا من الأدلة. طبعا القياس في السنة ما يدل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك لما سأله الرجل الذي سأله عن ابنه وأنه فيه يعني لونه يختلف، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من جمل أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال من أين أتاها ذلك؟ من أين ترى ذلك أتاها؟ فذكر له قال ابنك كذلك، لما قال لعله نزعه عرق قال فكذلك هذا ابنك. وهذا يعني دليل على القياس. وهكذا استدل العلماء بأدلة كثيرة على القياس. إذن في عصر التابعين ظهر دليل آخر وهو أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا تدرج الفقه وبدأ عصر التدوين بعد ذلك. ومن أشهر الكتب ما وضعه الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام مالك وضع كتابا، والإمام الشافعي وضع كتابا، والإمام أحمد نقلوا مسائل، الإمام أبو حنيفة له أصحاب، لأبو حنيفة متوفى سنة 150 للهجرة، والإمام مالك 179 للهجرة، والإمام الشافعي 204 للهجرة، وأحمد 241. وتتالت المؤلفات بعد ذلك إلى أن وجدت مذاهب كثيرة، واندثرت جميع المذاهب الأخرى، اندثرت أعني أنه لم يكن لها أتباع، وإلا هي موجودة الآن عندنا، أقوال الثوري وغيره هي موجودة، لكن كانت هذه المذاهب ظاهرة. وبقي المذاهب الأربعة، وهو المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والظاهرية. هذه المذاهب لكل مذهب كتب، وطالب العلم ينبغي أن يتنبه لهذه الكتب وأن يأخذ بها وأن يطالع المذهب في كتابه. المذهب يطالع في كتاب، في كتب أهل المذهب. الإمام الشافعي عنده كتاب الأم، ومن جاء بعده بعد ذلك، ومثل الحاوي للماوردي أو المجموع للنووي أو نهاية المطلب للجويني أو الوسيط للغزالي أو منهاج النووي والشروح التي عليه، هذا في المذهب الشافعي. والمذهب الحنفي كما هو معلوم مجموعة من الكتب، من كتب محمد بن الحسن يوسف ورواياتهم المنقولة، وآخرها يعني من أهمها كتاب المبسوط للسرخسي، ومن جاء بعده من كتب مثل البدائع الصنائع والهداية وشروح فتح القدير والبناية وغير ذلك من الكتب في المذهب الحنفي. وفي المذهب المالكي الموطأ، هذا كتاب حديث وكتاب فقه كما هو معلوم، ولهذا عني به المالكية وشرحوه، من أهم الشروح المنتقى للباجي، شرحه وبين ما فيه، وأيضا التمهيد لابن عبد البر والاستذكار له والكافي له، ابن عبد البر أعني. ثم المسائل بعد ذلك المدونة وكتب أخرى يعني اشتهر عند المتأخرين، طبعا الرسالة أبي زيد وغيرها، وكتاب مختصر خليل وعليه الشروح الكثيرة، مواهب الجليل ومنح الجليل وغير ذلك. فهذه في المذهب المالكي. في مذهب الحنابلة مثلا، مذهب الحنابلة الإمام أحمد لم يترك كتابا في الفقه، كتابه المسند في الحديث، لكن نقلت عنه مسائل، رويت عنه مسائل كثيرة سئل فيها وأجاب، ولهذا أخذ فقهه من هذه المسائل التي سئل عنها. ومن أهم الكتب الانتصار لأبي الخطاب وكتب ابن قدامة، ويتشكل مدرسة كاملة، العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني، وهكذا اختصارات المقنع والشروح عليها والحواشي، يعني الكتب كثيرة. ألا الظاهرية عندهم المحلى، هذه كتب المذاهب على وجه الإجمال. إذن الذي يريد الفقه المقارن عليه أن يعرف هذه الكتب، وهي الآن موجودة، يعني كل طالب يعرفها ولا تحتاج إلى أكثر من هذا. لكن أيضا هنا نقطة أريد أن أقولها، أن نعرف العلاقة بين الفقه وأصوله، وهذه العلاقة هي التي كثير من طلبة العلم يغفل عنها، يظن أن الفقه علم لا علاقة له بالأصول، والأصول لا علاقة له بالعلم، فيدرس الأصول بعيدا عن الفقه، ويدرس الفقه بعيدا عن الأصول، فلا هو الذي يكتمل فقيها أو فقهيا، ولا هو الذي يكتمل أصوليا، لأن الفقه وأصوله كل واحد منهما يكمل الآخر. لا يمكن أن يستقيم الأصول بدون فقه. الأصول بدون فقه مثل إنسان يتكلم يعرف النحو وحفظ المنظومات في النحو، ولكنه إذا تكلم لا يعرب، يلحن في كلامه، ماذا استفاد من دراسته للنحو؟ النحو لتقويم اللسان، فإذا لم يقوم لسانه به لم يستفد من دراسته. آخر درس علم المصطلح حتى برع فيه، لا تكاد تسأله عن مسألة في مصطلح الحديث إلا وأجابك وذكر أقوال العلماء، ولكنه لا يستطيع أن يحكم على حديث واحد. إذن ماذا استفاد من دراسته؟ لا شيء. آخر عرف الأصول ولا تكاد تسأله عن مسألة فيها في الأصول إلا أجابك جوابا كافيا شافيا، ولكنه لا يستطيع أن يستنبط حكما واحدا. إذن هذا لم يستفد. فالأصول مادته وميدانه الفقه، وإلا تبقى علوم الآلة، لأن علوم الآلة وسيلة، والوسيلة إذا لم تحقق المقصد لا فائدة منها. كما يقال الذي يعرف الأصول ولا يعرف الفقه كإنسان يحد شفرته كل يوم ولكنه لا يذبح بها كل يوم، وهو يحد هذه الشفرة ولكنه لا يذبح بها، ما الذي استفاده؟ لا شيء. فكذلك الأصول لا بد من إعماله في الفقه حتى يظهر أثره ويتبين فائدته. والفقه إذا بني على غير الأصول كان رواية، أقرأ المغني فأعرف أن في المسألة أربعة أقوال، فحين أسأل أقول فيها أربعة أقوال وأذكر الأدلة، لكن لا أستطيع أن أتبين كيف استنبط الحكم من الدليل. فحينئذ هذه المعرفة لا تنفع، كوني أقول الحكم كذا والدليل كذا، طيب كيف استفدنا هذا الحكم؟ لا شيء، لا أعرف. ولذا يقولون القاعدة الأصولية هي واسطة بين الدليل والحكم، والذي يظن أنه يصل إلى الحكم بدون القاعدة الأصولية فهو واهم، وإن حفظ ما حفظ فهو يصدق عليه أنه راوي رواية، ينقل الروايات كأنه يقول مذهب أحمد في هذه المسألة كذا، مذهب الشافعي كذا، لكنه لا يستطيع أن يفهم شيئا. وإذا كان لا يفهم الأدلة فإنه لا يستطيع أن يرجح، وخصوصا في الفقه المقارن، كيف ترجح وأنت لا تعرف قوة الدليل؟ هب أن هذا المذهب استدل بالقياس وآخر استدل بالمصلحة ودليل وآخر استدل بحديث وآخر استدل بكذا، كيف تعرف ترتيب الأدلة وكيف تعرف الترجيح بين الأدلة إلا من علم الأصول؟ وكيف تعرف أن هذه القاعدة صحيحة أو ليست صحيحة، أو أن هذه القاعدة مقيدة بكذا؟ يقول أنا أحتج بالمفهوم، هذا مفهوم مخالفة وأنا أحتج به، سمعهم يقولون مفهوم مخالفة فقال به، لكن لم يتفطن أن مفهوم المخالفة له شروط، فقد لا تتوفر في هذه المسألة التي يريدها، وبناء عليه فإنه لا يصح استدلاله. وهذا كثير أنه يرجح يقول هذا الراجح والدليل كذا. ولهذا أنصح جميع الإخوة أن يقرأوا كتاب رفع الملام على أئمة الأعلام، وأن يقرأوا الكتب التي وضعت في أسباب الاختلاف مثل كتب السيد البطليوسي وغير من الكتب، هذه تفتح للإنسان أبوابا يعرف أن العلماء يعذر العلماء. ولهذا هو فائدة دراسة المذاهب الفقه المقارن، فائدته أنه يخرجك من ضيق التقليد إلى سعة الفهم والاطلاع على أقوال العلماء، وتعذر العلماء فيما اختلفوا فيه. ولا يكون هذا إلا إذا وعيت الأصول. ولهذا قلنا لكم إن دراسة هذا الكتاب سواء كانت في الجامعة أو في مثل هذه الحلقات الغرض منها هو انتزاع فتيل التقليد حتى لا يبقى الإنسان جامدا على مذهب معين. بعض الناس يقول هذا فيه حديث صحيح، كيف لا تأخذ بهذا القول؟ في حديث صحيح، هذا الحديث أولا هل هو منسوخ أو ليس منسوخا؟ قد يكون الحديث صحيحا ولكنه منسوخ، قد يكون الحديث صحيحا ولكنه لا يدل على المراد، قد يكون الحديث صحيحا ولكن عارضه ما هو أصح منه. إذن هذه مسائل مهمة جدا أن يعيها طالب العلم، فلهذا نحتاج إلى الأصول. وأنا يعني نقلت لكم كلام هنا إن شاء الله أني أجد يعني عن الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب المنخول، انظر ماذا يقول. يقول قد تقرر عند ذوي الألباب، هذا في مقدمة المنخول، قد تقرر عند ذوي الألباب أن الفقه أشرف العلوم، أن الفقه أشرف العلوم وأعلاها قدرا وأعظمها خطرا. الفقه حينما يقول إنسان، بعضهم يقول الفقهاء هؤلاء لا يعرفون شيئا، الأصوليين، لا، هؤلاء كلهم إن لم يستندوا إلى الكتاب والسنة فلا خير في علمهم، إن لم يستندوا إلى الكتاب والسنة. وهذه كتب الفقه مليئة بالكتاب والسنة. إذن يقول قد تقرر عند ذوي الألباب أن الفقه أشرف العلوم وأعلاها قدرا وأعظمها خطرا، إذ به تعرف الأحكام، بالفقه تعرف الأحكام، ويتميز الحلال عن الحرام. إذا عرفت الفقه عرفت الحلال والحرام، وعرفت الأحكام التي تخصك في عبادتك في معاملتك، وهو على علو قدره وتفاقم أمره في حكم الفرع، في حكم الفرع المتشعب عن علم الأصول. يقول هذا الفقه المهم الذي هو من أشرف العلوم هو فرع عن أصول الفقه، في حكم الفرع المتشعب عن علم الأصول، ولا مطمع في الإحاطة، ولا مطمع في الإحاطة ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاع على حقيقته إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه. أنت تريد الفقه، ولعلمكم أن الغزالي ألف كتبا في الفقه، الوجيز والوسيط والبسيط كلها الغزالي ألف كتبا، وهو الذي يقول هذا، يقول إذ مثار التخبط، انتبه، إذ مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول. إذا رأيت إنسانا يتخبط في الفروع الفقهية، مرة يرجح هذا لأنه قول صحابي، ومرة يراه مرجوحا لأنه قول صحابي، لأنه ما عنده قاعدة هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، هل شرع من قبلنا حجة أو ليس بحجة، المصالح المرسلة هل هي حجة أو ليست بحجة، فهو يتخبط فيقول إذ مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول. هذا كلام في غاية الروعة للغزالي رحمه الله تعالى. والعلماء يقولون من حرم الأصول حرم الوصول، الذي لا يعرف الأصول لا يستطيع أن يصل إلى التفقه في الدين. إذن هذا هو الفقه والعلاقة بينه وبين الأصول، فالأصول لا ينفع وحده والفقه لا يصلح بغير الأصول. ولذا ترى عند الحنفية ارتباط قوي، لأنهم أخذوا الأصول من الفروع، أخذوها لأن لم يدونوا لهم أصولا، فأتوا بالفروع واستقرؤوها واستنبطوا منها القواعد، ثم بعد ذلك لا تجد فرعا فقهيا إلا منطبقا على القاعدة الأصولية. فالأصول هو المادة، ولا يقول قائل إن هذا الأصول لم يعرف إلا في زمن الشافعي. التدوين نعم، أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سجية مثل الذي، وبعضه كان له خليقة أو سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، بعضهم كان سليقة له الأصول. الصحابة كانوا يعرفون العام والخاص والمطلق والمقيد، هذا في أذهانهم، ويعرفون يخصصون والنسخ إلى آخره، لكن الشافعي جمع هذا، وهذا من مفاخر هذه الأمة. أصول الفقه يعتبر مفخرة، ليس الفهم اعتباطيا عند العلماء. وأنت ترى الآن التخبط حين يبتعد الناس عن هذا العلم وعن أصوله وقواعده. بعض الجهل من الكتاب وغيرهم يظنون أن الفقه سهل، أن تقول في المسألة تقرأ كتاب فقه لا، ليس هو هذا الفقه، هو الفهم بناء على القواعد الأصولية. ولا أبين هذا لأن كتاب الرشد الذي سندرسه إن شاء الله تعالى معتمد على القواعد الأصولية والفقهية، فيحتاج إلى أن يستعد له الإنسان، يستعد له وأن يعرف يعني المشقة التي لقيها ابن رشد في تأليف هذا الكتاب والابتكار الذي ابتكره، لأن طالب العلم لا ينبغي أن يقرأ الفقه فروعا فقط. ولذا نحن ننصح الطلبة دائما بقراءة مثل كتاب الرشد حتى يجمع بين الأصول والفقه، وأن يعنى بكتب ابن دقيق العيد المتوفى 702 تقريبا، يقرأ بكتب، لأن ابن دقيق العيد عني بالقواعد الأصولية في شرح عمدة الأحكام، وأن يعنى بكتب العراقي، كتب ابن حجر كتب القرافي مثل الذخيرة للقرافي عني بالأصول، وأن يعنى بكتب شيخ الإسلام وابن القيم، فهؤلاء اهتموا بالأصول. وكثير من العلماء الذين عنوا بأصول الفقه في سواء كان في شرح الأحاديث أو كان في الفقه، فالقواعد الأصولية مهمة حتى يتهيأ الطالب ويعرف كيف يدرس هذا الكتاب. أما الموضوع الثاني عندنا فهو كتاب ابن رشد. ابن رشد رحمه الله تعالى معلوم هو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي رحمه الله تعالى، ولد في 520 وتوفي في 595، يعني ما يقارب عاش 55 سنة تقريبا. وابن رشد المدرسة الرشدية إن صح التعبير فهي كالمدرسة التيمية، لا أعني في منطلقاتها وغير ذلك لا، لكن أعني أن الجد عالم والأب عالم، أحمد بن رشد عالم ومحمد بن رشد الجد عالم. والمدرسة التيمية كما هو معلوم ابن تيمية أبو البركات إمام وعالم، وعبد الحليم والد شيخ الإسلام عالم وشيخ الإسلام عالم، ولكن يقال ذهب نوره أو ضوءه بين قمرين. عبد الحليم هذا عالم وإمام وله كلام، إذا قرأت المسودة لآل تيمية تجدون عبارات له من العلماء، ولكنه لم يشتهر شهرة شيخ الإسلام ولا شهرة أبي البركات، فذهب ضوءه أو نوره بين قمرين. وأنا كذلك أقول في والدي ابن رشد الحفيد ذهب نوره بين قمرين، فالجد كان إماما وله كتاب التحصيل وكتاب المقدمات الممهدات. وابن رشد الحفيد اشتهر، ووالده لم يشتهر وإن كان عالما وإماما لكنه لم يشتهر كشهرة الحفيد. أما ابن رشد الحفيد فهذا قاضي، ويقال إنه كان يفتي في الطب كما يفتي في الفقه، فهو فقيه وطبيب وفيلسوف، ولهذا بعضهم يقول وفي الفلك، وبعضهم يقول إنه ابن رشد الفيلسوف، ويريد أن يعني كأنه يقلل من شأنه، لكن نحن لا نتبع هذا وإنما ننظر في كتابه، وهذا ليس فيه فلسفة، هذا فيه أقوال العلماء وفيه الأدلة وفيه المناقشات لا يخرج عن ذلك. ف يعني هذا يقولون أنه اشتغل بالعلم حياته كلها ولم يترك العلم ليلة المطالعة والقراءة ليلة واحدة، لم يترك إلا في ليلتين، في ليلة وفاة والده وفي ليلة زواجه، كل هذا وهو في العلم. يعني هذا يدلك على مكانة العلماء وعلى وضعهم. فابن رشد رحمه الله تعالى من المعلوم، وهذا الكتاب دليل على ذلك، وتلقته الناس بالقبول، الناس لا تكاد تجد في جهة إلا ويدرس هذا الكتاب من جميع المذاهب وفي جميع البلاد، وفي الآونة الأخيرة انتشرت شروح لهذا، سواء كانت الشروح بمثابة تعليقات أو بمثابة شروح مسجلة، وعني العلماء بتخريج أحاديث طريق الرشد وكتاب الغماري في هذا، في شرح في تخريج أحاديث البداية وبداية بالرشد. أما اسم الكتاب فهو بداية المجتهد وكفاية المقتصد، هكذا قالوا في جميع النسخ، وفي بعضها والمشهور الآن نهاية المقتصد. وأنا أرى أن هذا أيضا يعني لا يشنع على من قال ذلك، لأن البداية يقابلها النهاية، يعني ربما يكون المعنى قريبا من هذا. والكفاية كذلك، يعني كفاية للمقتصد، من أراد أن يقتصد ويقتصر على هذا الكتاب يكفي. وأما الاجتهاد فهو درجة أولى في الاجتهاد، يتقدم فيه الإنسان وأمامه يعني طريق طويل في الاجتهاد، لكنه يفتح ذهن قارئ هذا الكتاب ويعلمه كيف يستدل وكيف يقارن، وهذا مهم جدا لطالب العلم. وابن رشد كما هو معلوم أنه يذكر الباب ويذكر بعد ذلك مباحث الباب، وكأنه في عصر البحوث، يقول أنا سأتكلم في هذا الباب عن كذا وكذا، اقرأ ما كتب في الطهارة فقط حتى نعرف يعني طريقته بس. قال رحمه الله: كتاب الوضوء. إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في 5 أبواب. الباب الأول في الدليل. نعم. الباب الأول في الدليل على وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب، والثاني في معرفة أفعالها، والثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء، والرابع في معرفة نواقضها، والخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها. يعني هذه طريقة هي موجودة عند العلماء السابقين لكنها قليلة، وأنا أدلكم على كتاب مثل كتاب القوانين، قوانين الفقهية لابن جزي، هذا فيه هذه الترتيبات والتقسيمات. مثلا عند الحنفية تجد بدائع الصنائع في هذا الترتيب، كأنه يلخص لك الباب في بداية الكلام، ثم بعد ذلك يقول لك يعني سنتكلم عن كذا وكذا بالتفصيل. وهذا يعني ملخص ما أردنا أن نقوله، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الكتاب بعون الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا، وجعلكم مباركين أينما كنتم ونفع بعلمكم. كما تفضلتم أن ابن رشد رحمه الله كان موسوعيا، جمع كثير من العلوم، ولكن الحكمة أن الله عز وجل وضع له القبول في هذا الكتاب، فسبق كثيرا من كتب المختصين في الفقه، وهذا يشير إلى أن التوفيق بيد الله سبحانه. فلو أشرتم إلى هذا المعنى. نعم. لو أشرتم إلى هذا المعنى. هذا القبول من الله عز وجل، والعلماء رحمهم الله تعالى مع إحساننا الظن في كل علمائنا أنهم إنما ألفوا لوجه الله عز وجل لا من أجل الدنيا، ومن اتقى الله جعل له مخرجا. فنحن الآن نقرأ في مسند الإمام أحمد، نقرأ في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، الترمذي، ابن ماجه وغيرها من كتب السنن والمصنفات، هذا دليل على إخلاص هؤلاء العلماء. ولهذا من أنفع الأشياء للعالم هو التأليف، لأن علمه يشافه به الحاضرين الموجودين،